أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحسن معهم. كان في جمع الأسماء المحذوفة أعجازها، يعني المحذوف منها لام الكلمة وعوض عنها بالتاء مثلا، كيف يكون جمعها؟ يقول من الكلمات المحذوفة أعجازها وجمع الجمع تكسير أمه، كلمة أمه، أمه، هذه أمه جمعها آمن، آمن ممدودة آمن، هذه آمن وزنها أفعل، يعني تجمع كأفلس، فلس أفلس أفعل، أما أيضا على أفعل، لكن بعد تغييرات إعلال فيها صارت آمن. أمة أصلها أماون، عليكم السلام ورحمة الله، أماوات، أماوات، وهذه أماوات يعني أماون، الواو خلف التاء وضع عنها هكذا، أكتب شلو واضح يعني، أماون فعلون، مؤنثها أماوات، هذه التاء أوض ماذا؟ أوض عنها حذفة الواو، صار ماذا؟ صار أماوات، تذل محذوفة يعني محذوف عجزها، عجزها اللام محذوف، محذوفة اللام، والتاء أوض عن ماذا؟ أوض يعني تأنيث يعني، وأيضا يعني يمكن أن نقول عوض تأنيث وعوض عن الواو، لا محذوف على أي حال، إلا ماذا محذوف منها. جمع أنا، جمعها على أفعل، تجمع ماذا على أفعل؟ يصير أأمون، أفعلون، أأمون، مثل ماذا؟ كأفلس، يعني أفعل هكذا، أولون كأفلس، أفلس، أفلس، أفلس، أأمون. ذهب القاعدة عن القاعدة الإعلالية، إذا اجتمعت كلمتان في كلمة واحدة والأولى متحركة والثانية ساكنة، الساكنة الثانية يعني تقلب بحرف من جنس حرفة الأولى، مثل آدم، آدم، فماذا صار آدم؟ هذا أيضا يكون بهذا الشكل، آمون. الواو متطرفة، وقعت متطرفة، قلبت ياء، الواو الأخير قلبت ياء، وأبجلت الضمة كسر والمناسبة الياء، صارت آمين، يعني الواو قلبت ياء والضمة أبجلت ماذا؟ أبجلت كسرة، صار آمين. ثم أعلت إعلال ماذا؟ إعلال قاضي، هنا الضمة عليها ثقيلة، حذفنا الضمة، صار آمين، الياء ساكنة والتنون ساكن، حذفنا الياء فصار ماذا؟ صار آمن. الآن آمن على وجه ماذا؟ على وجه أفعل، أفعل، آمن، أفعل، لا محذوف. فمعنى الشيخ قال لنا نطبق العبارة هذا الشيخ يقول وجاءت المحذوفة الأعجاز آمن مكسر أمه يعني جمع تكسيره أمه آمن التي أصلها أموة الواو حذفت لم حذفت أموة بالتحريف يعني الهمزة مفتوحة يعني مفتوحة الواو مفتوحة لازم يفعل وأصله يعني أصل آمن آمون مو أمون هذه همزة ممدودة يعني همزة ألف همزتان وأصله آمون كأثلث أو قل أأمون إذا ما تريد تقول آمون قل أأمون كأثلث كما كتب الأخوة أثلث قلبت الهمزة الثانية ألفا وجوبا كما في آدم ترى في آدم يعني القاعدة الإعلالية التي كثيرا ذكرناها يعني سمعت همزتان في كلمة واحدة الأولى متحركة الثانية ساكنة من دون فاصل بينهما الثانية تقلب ماذا بحرف من جنس حركة الأولى فتقلب هنا ماذا ألف فصار آمون يعني أأمون صار آمون كآكم جمع أكمة قلبت الواو المتقلفة ياء قلبت الواو المتقلفة في الأخير هذه قاعدة إعلامية قلبت ياء وكسر ما قبلها الضم يعني أبجد كسرة وأعل إعلال قابل يعني أأمون صار آمون ثم صار آمن ثم أعلت ماذا على القاضل انضم عن الياء ثقيلة حدثنا الضمة فات الياء ساكنة بقي التنوين من ساكن فالتقى ساكنة بين الاثنين بين الياء الساكنة والتنوين حذفت الياء صار دليل يعني هذه الهمزتان الهمزتان عندما تقلب ألفان الهمزة إذا جاء بعدها مدة تمد يعني هكذا حد بالي بالي مثل آدم هي همزة وألف لكن تقرأ بالمد بل لكن خل همزة يعني رسم الخط هكذا همزة الملاك اللفظ لحظة همزة لفظناها لأن لو ألف واحد ما يلفظ ألف واحد ما يلفظ حتى يكون قبل ماذا فيت حرف هنا قبله الهمزة والألف مقلوب عن الهمزة بلي وعلى علال قاضم مثل أدل في جمع دل لاحظ أخواني دال هذا تنظير دلون مو دلون ما دال دلون جمعه أدل أفعل هكذا أدلون أفعلون مثل أفلوت هنا ألواء متطيلسة قلبت ماذا؟ ياء صار أدلوي صح؟ وأبدلت الضم كسرة المناسبة الياء صارت ماذا؟ صار أدلي أدلي ثم على الإعلال القاضي أيضا هذا كيف يعني صار ضم على الياء ثقيلة حذفت الضمة صار أد الياء ساكن وسلمون ساكن حذفنا الياء صار أدلم أدلم واضح أنا ذكرت بسرعة يعني واضح لا أفعل جالوا أدلون أفعلون صفة أدلون أدلون ثقيلة صح لا الضمة أبدلناها كثرة صار أدلين أعلى على القاضي صار أدلين هذا التنظير قال وعلى على القاضي مثل أدلين يعني كيف أن أدلين أصله أدليون أدليون صباغة أدلين وعلى القاضي كذلك آمن وعلى القاضي فصار في الرفع والجر آمن في حالة رفع وفي حالة نقول هذه آمن مثلا مررت بآمن لكن في حالة النصب تعود الياء رأيت آميا كما نقول هذه أدلين مررت بأدلين في حالة النصب ماذا نقول نقول رأيت أدليا لا تعود لأن الفتحة ليست ثقيلة عليها في حالة النصب فصار في الرفع والجر آمن وفي النصب آميا فهذه خلاص فهذه هيئات جموع الاسم الثلاثي ملكاً أو مؤنثاً لحد الآن هذه جموع الأسماء مو الصفات نعم هناك كثرة راجل للفرق بينها وبين الاسم في بعض الجموع ولكن كان الغرض الأصلي في جمع الأسماء واستطراد المناسبة الموجودة يعني هناك مو في مكرز لفرق بين الاسم في بعض الأوزان لفرق بين الاسم والصفة واضح لغرض ولكن الغرض الأصلي معناه ذكر جموع الأسماء الأسماء الثلاثية مذكر كان أو مؤنث أما جموع الصفات الثلاثية المجردة مذكرة كان أو مؤنثة الآن يشير إليها لذا قال جمع الصفة من الثلاثي وأما الصفة فإنه يجيء نحو صعب أول ما يصير الصفات المذكرة بعد ذلك إلى جمع الصفات المؤنثة هو شيء الذي ذكرناه في المقدمة على بالكم أنه الصفات الأصل فيها أن تجمع جمع سلامة هذه قاعدة مهمة يعني هذا ذكرناه في المقدمة يا إخوة كانوا موجودين في الصف أنا الأسماء تجمع جمع تكفير غالبا تجمع جمع تكفير قد تجمع جمع مال المذكر جمع سالما الصفات بالعكس الصفات الغالب فيها تجمع مال جمع سلامة ولكن قليلا ما تجمع جمع مال جمع تكفير وهذا ما يشير إليه المصنف بعد ذلك يشير إليه الآن يشير إلى ماذا جموع التكفير يقول أما الصفة فإنه يجيء نحو صعب هذا فإنه ممكن واحد يقول ليش ما قال فإنها حتى يعد للصفة لا هذا ضمن ما يعد للصفة هذا ضمن شأن فإن الشأن يجيء نحو صعب فإن الأمر أيضا مو ضمن عائد على الصفة لو كان على الصفة جاء ماذا جاء مؤنثا هذا ضمن الشأن وأما الصفة فإنه يجيء نحو صعب بفتح الفاء وسكون العين على صعاب فعال غالبا أو زهان غالبية هذه مو قياسية غالبية وصعاب فعال جمع كثرة وباب الشيخ وإن فعل وباب الشيخ يعني عن هذا الأجوف معتل العين قال باب الشيخ لأن الصعب صحيح العين هذا ما أنا معتل العين وباب الشيخ من معتلة عينه على أشياخ أفعال جمع قلة وجاء من معتل العين ومن غيره ومن غير معتل العين يعني معتل الفاء معتل اللام بل صحيح معتل العين وغير معتل العين ضيفان جمع ضيف هذه ماذا معتل العين يا عين صح ضيف معتل العين يا عين وغدان هذا واغد ها مثال واو للئيم اجلكم الله وكهول صحيح سالم جمع سهل على وزن فعول ورطله جمع راطله ايضا صحيح سالم اصلا في زجر الزخو وشيخه جمع شيخ فإذا الشيخ جاء على أشياخ وجاء على أشياخ وجاء على ماذا؟ شيخة أفعال فعلة بشكل يوم. وورد جمع وارد للفرس بين الكوميت والأشغال. الأشغال الكوميت نوع من لونها أخواني. هذا مثال واول. وسحل على وزن الفعل بضمتين بالثوب الأبيض من القطن جمع سحل. هذا صحيح سالم. والسمحاء فعلاء جمع تكسير كثرة. هل كثرة يعني فقط أفعال وجمع ماذا؟ جمع وفعل. هذا جمع قلة والباقي ماذا؟ كثرة. سمحاء جمع سمح. هذا وزن فعل من الصفات. وزن فعل المذكر يعني وزن فعل له جعل فعال جعل أفعال فعلان فعلان فعول فعل فعل وبني وفعل وفعلاء. هذه أوزانه إذا لم نعدها كما بسبعة ثمانية تنصف. ونحو جلس فعل بكسر العين وسكون بكسر الفاء وسكون عين من قولهم أعرابي جلس أي جاف. الجلس يعني ماذا؟ جاف. يجيء على أجلاف يجيء على ماذا؟ على أجلاف كثيرا. وأجلف نادر أفعال وأفعل أفعال وأفعل كلاهما جمع قلة. خلاص. فإذا فعل يأتي على أفعال وأفعل. خلاص بعد ما ذكر وزن آخر وزنا لهم ومثل به جلس أجلاف وأجلف. طبعا أجلاف كثير ولكن أجلف قليل نادر. ونحو حر حر فعله حر فعله راء مشددة يعني حر راء مشددة فعل بضم الفاء وسكون العين يجيء على أحرار أفعال. أحرار جمع ماذا؟ جمع قلة. طبعا ما يمكن أن نقول جمع قلة لأن هذا له وزن واحد فيستعمل في القلة والكثرة. هذا ما ذكره في المقدمة. إذا كان اسم له جمع واحد سواء كان جمعه وزنه جموع القلة أو وزنه جموع الكثرة هذا يطلق على الكثرة على القليل والكثير يستعمل في المعنيين. فإذا أحرام وزنه شكل شكلان بالوزن جمع قلة لكن هذا يطلق يستعمل في الكثرة أيضا كما يستعمل ماذا في القلة. ونحو بطل فعل بفتحتين للشجاع على أبطال أفعال. هذا أيضا جمعه الظاهر ماذا قلة صح لكن يستعمل في الكثرة لأن وزن واحد له. أبطال وحسان جمع حسن وإخوان جمع أخون أخوون هذا لا مو محذوف في المفرد لكن في الجمع تعود الواو لأن الجمع يرد الأسماء إلى أصولها. أخوان جمع أخ فنعرف أنه أخ أصله ماذا؟ أخوون فعلون يعني لا من كلمة محذوفة. وذكران جمع ذكر ذكران فعل خلاف الأنثى. ونصف بضمتين للمرأة بين الحادثة والمسنة. نصف جمع نصف صح خلاص. هذه جمع فعل هذه جمعها أفعال فعال فعلان فعلان وفعل خمس أوزان في جمعها في جمع فعل. ونحو نكد يعني فعل نكد بفتح الفاء وكسر العين للعسر على أنكاد على أنكاد أفعال كما قلنا. ووجاع جمع وجع فعال فعل. وخشن خشن خشن جمع ماذا؟ جمعه خشن. وخلص هذه له كم وزن؟ ثلاثة. وجاء على طبعا مو ثلاثة يشتمل وجاء على فعال فعال نحو وجاع وجاع وجع وجاع لأن هاي أربع أفراد في وجع وحباط في حبط للمنتفخ في البطن وحذارة في حبط إذن له مو أربعة أوزان خمسة أوزان أفضل مو ثلاثة أربعة أوزان لوزن فاعل ونحو يقض فعل بفتح الفاء وضم العين على إيقاظ أفعال وبابه التفحيح باب من؟ باب ما؟ ماذا؟ يعني باب الصفة ويعني ليس معناه باب فقط يقض لا باب الصفة كلا يعني كل الصفات كل استكان الصفات وبابه التصحيح انه يقضون عجلون والتكسير فيه قليل او باب يقض لان بعدين هو يشير الى هذا ذكرناه لا باب يقض باب يقض كما تفضلتم باب يقض ماذا في تصحيح سالم يجمع جمعه سالم يقضون عجلون والتكسير فيه قليل خلاص تكفي في هذا الباب قليل ونحو جنوب بضمة على أجناب ويجمع الجميع هذا الذي أشرنا إليه هنا يقول ويجمع الجميع من هذه الصفات جمع السلامة للعقلاء الذكور طبعا هنا عندنا صفات لغير العاقل صفات المذكر لغير العاقل وبعضها للعاقل غير العاقل ما تجمع جمع قد تجمع جمع ماذا جمع مذكر جمع مؤنث سالم قد تجمع جمع تكسير لكن الصفات المذكرة العاقلة هذه ما كلها تجمع جمع سلامة كما تجمع جمع تكسير كما أشرنا إليها تجمع ماذا جمع سلامة نحو صعبون وحسنون وحذرون وندشون كل هذه الصفات التي أتينا إليها إذا كانت المذكر العاقل لهذا الشرطها المذكر العاقل تجمع ماء وخالي من التاء والتأكيد هذه الشرائط التي مثل قلت منه جمع مذكر عاقل خالي من التاء خالي مثل علامة علامة مو مذكر عاقل لكن مو خالي من التاء علامة غير جمع جمع سالم جمع تكفير وخالي من التأكيد هذه الشروط يجمع ماذا جمع سلام جمع مذكر سالم بالواو والنون تحت رفعي وبالياء والنون تحت النصب والكسر فهذا حكم مذكر الصفات وأما مؤنثه فبالألف والتاء لا غير لأن ما تجمع جمع تكسير بالألف والتاء إنه عبلات جمع عبلة بالضخمة وحلوات جمع حلوة وحجرات جمع حجرة في حجرة ويقضات في يقضة يقضات عفوا يقضات في يقضة إلا باب فعله عبله باب فعله ذات الباء وسكون العين نوع عبله وكمشة للناقة الصغيرة للضرع فإنه جاء على عبال وكماش مكسرا أيضا أيضا يعني شنو يعني علاوة على أنه يجمع بألف والتاء يجمع ماذا جمع تكسير وقالوا أيضا علاج في جمع علج بكسر العين مؤنث علج بكسر العين سكون اللام لرجل من كفار العجم فهذه تفاصيل جموع الثلاث المجيد اسما أو صفة مذكرا أو مؤنثين إلى هنا الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى جمع الأسماء المفردة المزيدة المزيد فيها ثلاثها طبعا الثلاث المزيد فيها لا الرباعي ولا الخماسي طبعا رباعي نقولنا هنا في باب التكسير لا يكون إلا رباعيا مجلدا أو خماسيا مجلدا طبعا والخماسي يشترط فيه كما ذكرنا في المقدمة أن يكون ما قبل آخره حرف علة مجد حرف علة ساكن فهنا عندما يقول جمع المزيد يعني جمع المزيد من الثلاثي لذا قال جمع المزيد منه أي من ثلاثي. وأما المزيد فيه فمنه ما زيادته مجة ثالثة، وذلك إما مذكرا أو مؤنثا، والمذكر إما اسم أو صفة. لاحظ أخوان هذه الثلاث المزيد على أقسام، الزائد قد يكون الثاني قد يكون الثالث قد يكون ثاني، يعني في المرتبة الثانية قد يكون في المرتبة الثالثة قد تكون في المرتبة الرابعة أصلا. هنا بحثنا في الثلاثي المزيد فيه والزائد حرف مد في المرتبة الثالثة، حرف مد في المرتبة الثالثة، هذا مهم. يعني الثالث حرف مد، حرف مد يعني حرف علة ساكن ما قبله حسب تناسبه، هذا المد. حرف علة ساكن قبله حركة تناسبه، والمد والحمس يكون في المرتبة الثالثة. يعني ما نقول في المرتبة الثالثة يعني بعد عين الكلمة، بعد عين الكلمة يعني الكلمة يكون فاء عين حرف مد ولا مستلمة، فاء عين حركات يكون الترتيب، فاء عين حرف المد الزائد ثم لام الكلمة يأتي. فهو معلوم، هذا قيد قيدناه بهذا، هذا سواء كان مذكر أو مؤنث لا فرقة، سواء مذكر أو مؤنث أو اسم أو صفة. فمقسم يعني تبع على ثلاث أربع أقسام، أربع. يعني هذا الثلاثي المزيد الذي يكون حرف المد فيه الزائد حرف المد في المرتبة الثالثة، ثالثا يكون مذكر، يكون مذكرا، وثالثا يكون مؤنثا، وكل منهما ثالثا يكون اسما، وثالثا يكون ماذا؟ صفة. فهنا يبدأ بذكر أحكام واحد واحد قسم قسم. يعني أول ما يذكر جموع التكسير من الثلاثي المزيد فيها الذي الزائد في حرف مد في المرتبة الثالثة ويكون اسما مذكرا، اسم مذكر، بعد اسم مؤنث، بعد صفة مذكرة، بعد ذلك ما صفة مؤنثة. أما المزيد فيه منهما زيادته مجة ثالثة، وذلك إما مذكرا أو مؤنثا، والمذكر إما اسم أو صفة. وفل الاسم، الاسم نحو زمان. لاحظوا إخواني كلمة زمان على وزن فعال، زمان فعال، فاعل، الألف مد والنون لام الكلمة، وهذا اسم مو صفة. بعد زمان ليس صفة بل اسم، مما فاءه مفتوح ومدته ألف، بعد أن يأتي يشيء إلى ما مدته ياء أو مدته واو، هذا نعم ما مدته ألف. ها؟ أربعة في ثلاثة اثناش. يحفظ يا رئيس الخلافة الله إن شاء الله كثير يعيننا يعني على ال... لا تكن موطئ والله قال يتوبس يا الله في صفعة طويلة الله عيني. هذا هذا الاسف كم يكون عنك. ونحو زمان مما فاءه مفتوح ومدته ألفون، على أزمنة أفعلة، غالبا أفعلة لنقل هذا، وجاء فعل قذال، مفرده قذال مو غزال، قذال بالقاف والزال، قذال قذل، هذا القذال لمؤخر الرأس، مؤخر الرأس قال له ماذا؟ قذال، جمعه قذل. وغزلان جمع غزال، غزلان. فكم جمع الآن لحد الآن؟ ثلاثة، زمان أزمنة، غزال قذل، غزال غزلان، سلام. وعنوق وعنوق للأنثى. طبعا تلاحظون إخواني الآن هنا خلط بين المذكر والمؤنث، والظاهر أنه الاسم مطلقا هنا، الاسم أكثر مذكرا أو مؤنث مطلقا، يعني المذكر والمؤنث منهم. المهم أول ما يذكر الاسم بعد يذكر ماذا؟ الصفة. لذا قال عنق للأنثى منفرد عناق، عنق عناق للأنثى من ولد المعز. ولا ها طبعا هو الشرح هذا يعني الشارح للأنثى لا هو طبعا يعني مؤصل من لا هو قاعد يقول صراحة للأنثى من ولد المعز. وجاءت المؤنث في المؤنث هذه الثلاثة عناق للأنثى من ولد المعز. اي بعدين يجي وجاء في مؤنثي هذه الافعال عناق كذا وذراع. طبعا هاي كل واحد راجع يشوف الاصل كيف عنوق جمع عناق، عناق عناق لعله المذكر المؤنث على وزن واحد، مذكره ومؤنثه يعني المفرد مفرده مفرده المفرد كلام على وجه ماذا فعال دليل اللحظة هذه بعدين كما قل الشيخ عشان يأتي يذكر ماذا المؤنث منها المؤنث منها على أي حال بعدين حتى المؤنث منها يعني خلط ثم يعود إلى المذكر مرة ثانية. فالمؤنث أنه الاسم على عام سواء كان مذكر أو مؤنث. ونحو حمار مما فاؤه أجلكم الله مما فاؤه مكسور والمدة بحالها يعني شنو بحالها يعني المدة ألف والمدة بحالها يعني مدته ألف ما قال ومدته ألف فعال هناك أو ماذا كان فعال مدته ألف الآن هنا ماذا فعال مدته ألف على أحمر وحمر له وزنان أفعل وفعل غالبا. وجاء صيران صيران أصل صوران لأن المفرد صوار مفرده ماذا صوار فإذا صيران فعلان الأصل صوران الياء الواو قلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها صارت ماذا صيران. الصوار شنو معنى الصوار القطيع من البقر الوحشي وشمائل لخلاف اليمين شمال مفرده ماذا الشمال شمائل جمعه شمال وللخلق يعني الشمائل الآن المتخص في أذهان الراحل الشمائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يعني ما الصفات الإصفات الخلقية يعني خلقه ولكن يطلق على ماذا على الشمال يعني جمع الشمال هو وشمال له معنيان يعني شمال خلاف اليمين وشمال معنى الخلق صح. فإذا قلنا شمائل تكون جمع للمعنيين يعني ولكن المتكلم في أذهاننا الآن الشمال يعني الصفات يكون علي الأكبر شمائله كشمائل الرسول يعني صفاته كصفات رسول صلى الله عليه وآله إن خلقه أخلاقه بل أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقة هذه الشمائل. إذا قال وشمائل فعائل شمائل فعائل بخلاف اليمين وللخلق جمع الشمال طبعا فعال ونحن الغراب فعال مطاؤه مضمون والمدة بحاله يعني المدة أيضا ألف على أغربة أفعله غالبا. وجاء قرد قراد جمعه ماذا قرد فجمع قرد جمع قراد وغربان جمع غراب يعني سيدا غراب يجمع على أغربة ويجمع على ماذا على غربان. وزقاق أصول زقاق على ما لا جعل كنت يعني لأن نقول مفرد زقاق وما نقول زقان ما يعني بدل القاف دونا لا. فإذا زقاق جمع زقاق يعني الزاء مضمومة لكن القاف تشدد. وزقاق ومفرده زقاق يعني فعال وزن فعال. الشقة والسكة السكة طريق يعني خلاص يطلق على الشقة والسكة فقال يطلق عليه ماذا؟ زقاق. الآن نحن نقول مثلا الدربونة كوتير الفارسي كوتير زقاق جمعه ماذا؟ زقاق وأزقة أزقة أفعل أزققة أفعل يعني زاء على. الآن نحن نسمعها الآن المحاورة اليومية نقول كوت كوت كوت ها كوت فعل وأزق أفعل وأكوته وغلمة جمع ماذا؟ غلام صح؟ غلمة جمعه غلام فعال قليل هذا جمع قليل أغلمة يعني جمعه يعني غلمان غلام يجمع على ماذا؟ على فعلان غلمان أغلمة عفوا غلمة هذا ماذا؟ قليل. اي نعم لا لا لا لا, لا. هذا لي غلمة لا شلون جمع خارجية؟ لا شلون ها يعني استقوم حتى قال ما ينافي إثبات شيء هذا ألف ونوي تعلان بني هو إثبات شيء ما ينفع هذا يعني هو بالجمع الفنون والفتاء وها جملها العاقل إيه أيضا العاقل إمام يجمع بالألف ونوي نعم. وذب جمع ماذا؟ ذباب. ذب جمع ذباب ذباب نادر هذا نادر فذن غلمة قليل وفعل ماذا؟ نادر. أو يمكن يقول لي يعني مجيء فعال الأخ سألنا أنه هذا لغلمة لكن يقول وزن فعال يجمع على فعل قليل وعلى فعل نادر. وزن فعال هكذا بغض النظر عن المثال هذا المثال من بعد أعطى الحكم بالمثال اللي يقول يعني فعال وزن فعال مثل غلام مثل غراب مثل كذا كذا هذه الأمثلة يجمعه على فعل قليل وعلى فعل أيضا قليل كثيرا ما يأتي على الأوزان التي قبلها. وجاء في مؤنث هذه الثلاثة هذه الثلاثة يعني ماذا؟ يعني فعال فعال وفعال فعال فعال فعال زمان سوار حمار مثلا وغراب هذه أمثلة هذا المذكر المؤنث أيضا جاء على هذا المؤنث. وجاء في مؤنث هذه الثلاثة فعال فعال فعال نهو عناق لمؤنث من وزن معك. فإذا شيخنا عنوق مفرده عناق لمؤنث كما الحاشية غير صحيحة هذا التعليق للأنثى من ولد المعز هذه صحيحة لكن مو مذكر مؤنث. نهو عناق وزنه فعال لكنه مؤنث بعد عناق. نهو عناق للأنثى من ولد المعز وذراع لما يزرع به هذه ذراع ما نقول هذا ذراع نقول هذه ماذا؟ ذراع فعال. وعقاب للطير الضاري هذه عقاب ما نقول هذا عقاب مؤنث. مما هي مؤنثات معنوية مؤنثات معنوية يعني ماذا؟ يعني ليس فيها علامة التأنيث التاء أو الألف المقصورة أو الألف الممدودة لأن أخواني علامة التأنيث ثلاثة التاء لأن في المقصورة لأن في الممدودة هذه ما في علامة التأنيث مثلا ماذا نقول مؤنث معنوي حقيقي ها لكن معنوي لو اخواني لان المؤنث اما حقيقي اما حقيقي واما مجازي، صح ولا لا؟ اما حقيقي واما مجازي، وكل منهما اما معنوي واما لفظي. فاذا يكون هذا اربع التقسيم، التقسيم يكون اربع اقسام: مؤنث حقيقي لفظي، مؤنث حقيقي معنوي، مؤنث مجازي لفظي، مؤنث مجازي ماذا معنوي. مؤنث حقيقي لفظي مثل فاطمة، مثل كبرى صغرى، مثل زهراء. مؤنث حقيقي معنوي مثل زينب، هند زينب. مؤنث مجازي لفظي مثل تمرة، صح ولا لا؟ مؤنث مجازي معنوي مثل نار دار. فالآن هذه الأمثلة التي ذكرها مؤنث حقيقي معنوي، معنوي لأن ما في علامة التأنيث. وجاء في مؤنث هذه الثلاثة ماذا جاء؟ أعنق وأذرع وأعقب، يعني تجمع على ماذا؟ على أفعل مجازي. عفوا دليل، دليل قال ماذا كانت هذا؟ دليل الزراع مجازي، لكن عناق وعقاب ماذا؟ حقيقي، لأن الطعم ما يقابله ذكر، له ذكر، زراع مجازي. فإذا عناق وعقاب حقيقي معنوي، وذراع مجازي معنوي. على أي حال هذه الثلاثة تجمع على أفعل، وأما أمكن جمع ماذا؟ أمكن جمع مكان فعال، وأما أمكن فإنه شاذ إشاذ أفعل، يوم جاء على أفعله ما جاء على أفعل. لاحظون فان زمان أزمنة، أزمنة جاء ماذا؟ أزمنة. أمكن أفعل شاذ لكون المكان مذكرا، والمكان لاحظ أخواننا الآن هذه الثلاثة، قال الثلاثة عناق ذراع عقاد جمعت على أفعل، صح؟ فنعرف أن أفعل المؤنث من هذه الأوزان، المؤنث كان حساب المؤنث حقيقي أو مؤنث ماذا؟ مجازي. وجاء أمكن جمع مكان، أمكن مكان جمع ماذا؟ على أمكن، كل يجمع على أمكنة، مكان أمكنة مو أمكن. إذا جمعناه على أمكن هذا شاذ، يكون خلاف القاعدة، يعني خلاف القياس، لأن القياس ما يجمع على أفعل، يجمع على أفعلة، جمع على أفعل هذا شاذ. لماذا كان؟ لكون المكان مذكر مو مؤنث، المؤنث يجمع على أفعل. طبعا والمكان في الحقيقة مفعل، مو أصلا مو فعال، هنا يناقش يظهر منه ماذا؟ المناقشة. أصلا ما مكان مو على وزن فعال، مو مثل زمان، هذا على وزن مفعل مكون. لاحظوا اخواني مكون من الكون، مكون الواو قلبت ماذا؟ قلبت ألفا، يعني هكذا كان. لاحظوا اخواني مك ونون نقلت الفتح من الواو إلى الكاف، فصار مكون ما كو نون، ثم قلبت الواو ماذا؟ ألفا، صارت مكان مكان. يعني الفتحة الواو ثقيلة أعطيناها للحرف الصحيح الذي قبلها، صارت الواو في معرض الحركة، يعني في الأصل ساكنة في معرض الحركة، قلبت ماذا؟ قلبت ألفا، صار مكان. فعليه يكون على وزن ماذا؟ على وزن مفعل. وإذا قلنا على وزن مفعل يكون ماذا؟ يكون اسم مكان، مو اسم المكان واسم الزمان من الثلاث المدرج يجي على وزن مفعل أو مفعل، وهذا جاء على وزن مفعل بعد. يعني الميم زائدة، الميم زائدة، لكن لأنه غالبا الشكل هكذا بهذا الشكل مكان مكان مكان كثير الاستعمال، ظن أن الميم ماذا؟ أصلية على وزن مفعل. هذا في أوائل بحث الكتاب ما أشلنا إلى هذا النوع من هذا القسم، يعني هو زائد للحاق أو ماذا زائدا، لكن لكثرة الاستعمال عملت معاملة الأفضل. إيه كبت المرة تمثل هذه عملت معاملة الحث الأصلي. لذا يقول والمكان في الحقيقة مفعل من الكون، معناه الموضع اسم مكان هذا من الثلاث المجرد مفعل، لكنه لما كثر لزوم الميم توهمت أصليته، بل توهمت أو أصليته أو توهم أصليته وجعل فعالا، يعني قيل أن المكان على وزن ماذا؟ على وزن فعال، يعني الألف التي هي أصلية جعلت زائدة. بالعكس العكس الأمر، الألف في مكان أصلي مقلوب على الواو والميم زائدة، لكن الآن عملت الميم أصلية والألف التي هي أصلية عملت مال معاملة زائد. وقيل مكان كزمان، زمان ومكان. ولاحظوا دائما يقترن المكان بالزمان، هو ضرب زمان وضرب مكان، لكن زمان زمن أصله الألف زائدة، زمان أصله ماذا؟ زمن الألف زائدة الحرف المد، ومكان الألف ليس الزائدة الأصلية مين زائدة. الآن لا تجي واحد يقول الألف زائدة ما يصدق، يعني لا يغير لا يقرأ الشافية يالله سيكلم يالله يدري عليه دولة قضية دولة الألف ها؟ اي فكوة الأصلها بعد أن تعالى قد نعانه فكوة وجعل تعالى ثم اشتق منه اشتق منه يعني نحو تمكن وغيره. أصلا تمكن تفعل تفعل، جعلت الميم ماذا؟ أصلية تفعل مأخوذة من المكان، مع أنه الميم مو أصلية الميم زائدة. هذا تمكن فالميم كاف مسجل تفعل مشتق من المكان، مكان الذي الميم أصلا ليست أصلية زائدة لكن عملت توهمت أنها أصلية. فإذا كان كذلك إخواني المكان على وزن فعال مفعل ليس على وزن فعال، فإذا مجيء على أفعل ليس بشاذ، اللي يقول ليس بشاذ وهو قال أن كن شاذ لخلاف القياس ها هي خارج عن خارج عن فعال مو على وزن لا لا على وزن فعال ولا فعال ولا فعال، أصلا على وزن مفعل. وإذا كان على وزن مفعل شو المانع أن يجي على وزن أفعل ويكون قياسي يعني مو شاذ؟ مناقشة ممتازة كانت. ونحو رغيف مما مدته ياء والفاء مدته ياء، خلاص انتقلنا الآن من مما مدته ألف إلى ماذا؟ إلى ما مدته ياء. يا ثلاثي نجلس فيه والمد في المرتبة الثالثة ياء من طبعا بعدنا في الأسماء. ونحو رغيف مما مدته ياء والألف مفتوح أفر والفاء مفتوح البتة قطعا، هذا يأتي على وزن الغفة رغيف على وزن الغفة أفعلة، ورغف فعل ورغفان فعلان، يعني له ثلاثة جموع رغيف الغفة رغف وغفان غالبا. وجاء نقرأ هذا المقدار، وجاء انصداء جمع نصيب فعيلها بعد في وزن فعيل، انصداء افعلاء انصداء افعلاء، وفصال جمع فصيل، هذا كل فعيل اخواني ها الان فعيل، فصال فعال لولد الناقة اذا فصل عن امه، وافائل افائل افائل همزة اخواني ها افائل فعال أفائل فعائل فعائل إخواني أفائل أفاعل الوزن ماله. لصغار الإبل والواحد أفيل فعيل بعد فعيل إخواني، هذه يعني الهمزة أصلية مو زائدة، أفيل جمع فعيل جمع أفاعل، أفاعل يعني في الجمع أفاعل أصلها أفايل أفايل الياء قلبت ماذا؟ همزة مثل غسائل صح؟ كتائب جمع كتيبة، كتائب مجمع كتيبة الياء تقلب كتايب، الياء ما تقلب همزة كان كتايب. لصغار الإبل والواحد أثيل، وظلمان جمع ظليم فعيل، للذكر من النعام قليل، وربما جاء مضاعف مضاعفه نحو سرير على سرر فعول. خلص. ونحو عمود هذا يأتي لأن هذا ماذا المد ماذا واو الياء الآن قرناه، ثم ننتقل إلى ما مدته واو. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.